انه لا زكاة في ماله، اي ان الطفل او ان المجنون يكون له حكم الطفل، والاصح انه لا زكاة في ماله الا في الصامت، والمراد من الصامت من المال الذهب والفضة، ومقابله الناطق وهو المواشي، هذا كما يقول صاحب المدارك. اذا اتجر له الولي استحبابا، قال والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك او احلنا ذلك. يعني كيف؟ يعني المملوك لا تجب عليه الزكاة، لان الزكاة تجب على الحر لا تجب على العبد، عدل؟ سواء قلنا يملك او لم نقل بذلك، سواء قلنا ان العبد اذا ملكه مولاه يملك او قلنا بانه لا يملك مطلقا. ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه، قال هذا مال لك فتصرف فيه، فهل يجب عليه اخراج الزكاة من هذا المال؟ قال لم تجب عليه الزكاة، لا تجب. وقيل يملك ويجب عليه الزكاة، اذا ملك يجب عليه الزكاة، وقيل لا يملك والزكاة على مولاه. وكذا المكاتب المشروط عليه، هم عارفين مكاتب المشروط ايش معناه؟ ولو كان مطلقا، اي ولو كان العبد المكاتب مطلقا، اي مكاتبته مكاتبة مطلقة ومشروطة، وتحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه اذا بلغ نصابا. والملك شرط في الأجناس كلها، أو الملك، قال والملك أو الملك، أنت مخير لكن الملك أصح. والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاماً، تاماً يعني بالقبض أو التمكن منه، يعني فلو وهب له نصاب، فلو وهب له نصاب لم يجوز في الحول إلا بعد القبض، إلا بعد أن يقبض فعلا. وكذا لو أوصى له أو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول. ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة، اي بعد ثلاثة ايام الخيار للمشتري، يسمونه خيار الحيوان، وسيأتي ان شاء الله تفصيل ذلك عندما نقرأ كتاب التجارة ونقرأ الخيارات، فمن ضمن الخيارات خيار الحيوان، فخيار الحيوان ثلاثة ايام، يعني في هذه الثلاثة الايام يتمكن المشتري ان يرجع، يتمكن، فاذا لم يرجعه في هذه الثلاثة الايام صار البيع لازما، صار البيع لازما، والمال صار ثابتا في ذمة، في عهدة من؟ البائع. قال ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة، يعني من حين عقد البيع مو بعد ثلاثة الأيام وهي الخيار. ولو شرط البائع أو هما، يعني البائع المشتري، خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك، بني على القول بانتقال الملك. يعني كيف؟ يعني إذا قلنا على أن الملك ينتقل من حين العقد، اي ان البيع صار لازما من حين العقد، فحينئذ يكون على من؟